قل اشتركت مع آخرين في إنشاء عمارة سكنية وبيع شققها بعد إنشائها. نصيب كل مشترك 6 شقق، على أن أخصص شقتين للسكن الخاص وأن أبيع الـ4 الشقق الأخرى وكذلك محلين تجاريين. العمارة الآن جاري إنشاؤها، والمبلغ الذي جمعناه منذ فترة هل عليه زكاة أم لا؟ الجواب: المبلغ الذي جمعتموه عليكم أن تزكوه، ولو كنتم أرصدتموه لهذه أو لبناء هذه العمارة، وبالله التوفيق.